الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به. وأجود ذلك ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: المعضل هو اسم مفعول من الإعضال، من الإعضال، والأمر المعضل لا شك أنه الشديد المستغلق، فكأن الراوي بحذفه أكثر من راوي من موضع واحد يزيد في إشكاله، لأنه إذا كان محذوف واحد، إذا كان المحذوف واحدا قد يستدل عليه بمراجعة الشيوخ والتلاميذ، لكن إذا كان المحذوف أكثر من واحد مثل هذا يصعب الوقوف عليه، يصعب الوقوف عليهم، لأنه يستدل ببعض الأمور على بعض. أنت عندك راوي سقط واحد، تبحث في تلاميذ هذا الراوي فتجد، فإذا وجدت هذا الراوي ممن يروي عنه من ذكر ويروي هو عمن ذكر بعده سهل، لكن إذا حذف اثنين كيف تصل؟ لا شك أن هذا أعضله، هذا الراوي جعله مستغلقا شديدا، والوصول إليه في غاية الوعورة. وهما سقط منه اثنان فصاعدا، المعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني، ولا بد من اشتراط التوالي، والشرط في ساقطه التوالي والانفراد وليس بالإعضال. يعني إذا سقط أكثر من راوي لا على التوالي هذا لا يسمى معضل، إنما يسمى منقطع في أكثر من موضع لا بأس، والوصول إلى هذا الساقط أسهل بكثير لو سقط ثلاثة من ثلاثة مواضع، أسهل بكثير مما لو سقط اثنان، لأن الوصول من خلال الشيوخ والتلاميذ ممكن إذا تعددت المواضع غير متوالية، أما إذا كانت موضع واحد يصعب الوصول إلى الساقط. وجعلوا من المعضل ما يحذف فيه الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام ويوقف المتن على التابعي. عن علقمة قال: إنما الأعمال بالنيات. علقمة تابعي، سقط من؟ سقط الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، ووقف المتن على التابعي. هذا نوع من الإعضال، يقول أهل العلم إنه باستحقاق اسم الإعضال أولى، لأنه بإسقاط الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام يكون أسقط اثنين، ومنه قسم ثاني حذف الصحابي مع النبي والنبي مع ووقف متنه على من تبعه، هذا معضل ينطبق عليه التعريف. يقول: وكذلك المنقطع وهو ما سقط من إسناده راو في أي موضع كان. هذا الاستعمال الأعم للمنقطع الذي يقابل المتصل، الذي يقابل المتصل، لكن أهل العلم خصوا كل نوع من الانقطاع باسم، فإذا رفعه التابعي سموه مرسلا، إذا سقط من أثنائه واحد سموه منقطعا، إذا سقط من أثنائه أكثر من واحد سموه معضلا، إذا سقط من أوائل الإسناد من جهة المصنف واحد أو أكثر سموه معلقا. نعم، إذا كان السقط ظاهرا سمي بهذه الأسماء، وإن كان خفيا فإما أن يكون مدلسا أو مرسلا من المراسيل الخفية على ما سيأتي. وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به، لأنه بهذا الساقط أولا من شرط قبول الخبر اتصال السند، من شرط قبول الخبر اتصال السند، فالمنقطع لا يقبل. والسبب في ذلك أن الاحتمال أن هذا الساقط ليس بثقة، والمجهول من جهلت عينه وذاته لا يجزم بتوثيقه، ولا يكفي عدم العلم بضعفه، بل لا بد من العلم بثقته. لا يكفي عدم الوقوف على ضعفه، بمعنى أنك إذا لم تجد فيه جرح ولا تعديل لا يكفي في أن تصحح الخبر، بل لا بد أن تجد من ينص على توثيقه. ولذا ردوا هذه الأنواع، لأن الساقط هذا مجهول، والجهالة قدح في الراوي. وأجود ذلك ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغني عن عمر، أو بلغني عن أبي هريرة، أو بلغني عن ابن عمر. بلاغات الإمام مالك من أجود ما اشتمل على الإسقاط، أجود ما لم يتصل إسناده، باستثناء مرفوعات كبار التابعين التي سبق ذكرها. فبلاغات الإمام مالك بحثت ووصلت كلها، وصلها ابن عبد البر سوى أربعة، أربعة أحاديث لم يستطع ابن عبد البر وصلها، ووصلها ابن الصلاح في جزء مفرد. يقول: وأجود ذلك ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فإن مالكا متثبت، بل مالك لا يروي إلا عن ثقة كما هو معروف من حاله، شديد في النقد والتحري. فإن مالكا متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة وغيرهم من صغار الصحابة. نعم. عفى الله عنك. الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، ومقابله المرفوع، وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. هذا تقسيم للأخبار من حيث الإضافة والنسبة. فما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره هذا يسمى مرفوع، وما يضاف إلى الصحابي من قوله أو فعله يسمى موقوف، وما يضاف إلى التابعي فمن دونه يسمى مقطوع، وهو غير المنقطع الذي سبق ذكره. المقطوع ما يضاف إلى التابعي، فإذا رويت بإسناد صحيح متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى غيره من التابعين تقول هذا مقطوع، لأنه في مقابل الموقوف الذي يضاف إلى الصحابي، ويقابل المرفوع الذي يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مقطوع من هذه الحيثية، لكنه بسند متصل. فإذا روينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند متصل قلنا مرفوع متصل، وإذا روينا إلى الصحابي بسند متصل قلنا موقوف متصل، والذي يطلق عليه بعض الفقهاء الأثر، وبعضهم يرى أن الأثر شامل للمرفوع والموقوف والمقطوع، كلها آثار، ومنهم من يخص الآثار بالموقوفات، والمسألة سهلة. لكن انتسب إلى الحديث أقوام فقالوا فلان بن فلان الأثري، يقول راجي ربه المقتدري عبد الرحيم بن الحسين الأثري، هل مقصده بذلك الانتساب إلى الآثار الموقوفة على الصحابة أو إلى الحديث جملة؟ نعم، إلى الحديث المرفوعة التي هي المقصد بالدرجة الأولى. فما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله موقوف، وتقرير الصحابي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا مرفوع، لكن ما يفعل بحضرة الصحابي ولا ينكره هل نقول هذا موقوف؟ هل ينسب إلى الصحابي؟ لا، لأنه قد يسكت يفعل بحضرته شيء يرى المصلحة في عدم البيان والإنكار في هذا الموضع. فالتقرير خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. منهم من يرى في الموقوف أنه يشمل ما يروى عن الصحابة والتابعين، لكن إن أضيف إلى التابعي فقيده، فقل هذا موقوف على سعيد، موقوف على أنس، على ابن سيرين، موقوف على أمان الصحابي ما يحتاج إلى تقييد، موقوف على ابن سيرين، موقوف على الحسن، موقوف على لا بأس. نعم. عفى الله عنك. المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. نعم، ما اتصل سنده بأن يكون كل راوي من رواته قد تحمله ممن فوقه بطريق معتبر من طرق الرواية، هذا يسمى متصل، هذا متصل، ويقابله المنقطع على أي صفة كان هذا الانقطاع، بواحد، بأكثر من واحد، من أول السند من آخره، في أثنائه، سواء كان السقط ظاهرا أو خفيا، كله يقابل المتصل، كل الأنواع الستة مقابلة للمتصل: المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل والمدلس والمرسل الخفي، كلها تقابل الاتصال، وكلها تخرج باشتراط الاتصال لقبول الخبر، إذن كلها ليست مقبولة. المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف، هذا المتصل يصدق على المرفوع والموقوف. لكن نعم، إذا روينا عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند متصل قلنا متصل مرفوع، إذا روينا عن الصحابي بسند متصل قلنا متصل موقوف، لكن إذا روينا عن التابع بسند متصل، ما قلنا أن ما يروى عن التابع يسمى مقطوع؟ فإذا كان السند متصل إلى سعيد، متصل إلى الحسن، متصل إلى ابن سيرين، هل نقول أنه متصل مقطوع مثل ما قلنا متصل موقوف ومتصل مرفوع؟ طيب، يمكن أن نقول ولا ما يمكن؟ بالإمكان أن نقول متصل مقطوع. بعضهم منع من ذلك. لماذا؟ يقول تنافر لفظي لا يجدر أن نقول متصل مقطوع لما بين الكلمتين من التنافر. يعني هل يحسن أن تقول جاء الطويل القصير؟ يمكن الطويل القصير، نعم، لما يقول هذا تنافر لفظي لا يسوغ إطلاق مثل هذا الحكم، لكن هو تنافر بالفعل، إذا اتحد الجهة صار تنافر، لكن إذا انفكت الجهة أطلقنا عليه وصف باعتبار ووصف آخر باعتبار آخر، ولو كان اللفظان متنافران في الظاهر ساغ ذلك، فأنه يضله ويهديه، والهداية خير الضلال، لكن الجهة منفكة. وتقول جاء الطويل القصير متى؟ إذا كان قصير في قامته مثلا وطويل في عمره، شخص طوله متر وعمره 100 سنة، بإمكانك أن تقول طويل قصير، طويل باعتبار عمره طويل، نعم، قصير باعتبار فإذا انفكت الجهة ساغ ذلك، وهنا انفكت الجهة فهو مقطوع بالنسبة للإضافة ومتصل بالنسبة للإسناد، لا مانع. لكن هم من باب صيانة الألفاظ عن مثل هذا التنافر يقولون لا يجوز. نعم. عفى الله عنك. المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. المسند اسم مفعول من الإسناد، من الإسناد، والإسناد والسند من الاعتماد، فالسند ما يعتمد عليه، كما تقول أسندت ظهري، إذا اعتمدت على جدار ونحوه فالإسناد اعتماد، والمحدث يعتمد على السند في تثبيت الحديث أو رده، فالسند يعتمد عليه ويعول عليه في مثل هذا. فالمسند يطلق ويراد به المرفوع، ويطلق ويراد به الكتاب الذي ترتب فيه الأحاديث على المسانيد كمسند الإمام أحمد، ويطلق المسند ويراد به الكتاب الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد الصحيح، صحيح البخاري، الجامع الصحيح المسند، فهو مسند باعتبار أن الأحاديث ترى بالأسانيد، حديث مسندة فيها أسانيد. وهنا يقول ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده بالقيدين، لا يكون الحديث مسندا إلا إذا كان مرفوعا بسند متصل، هذا قول. ومنهم من يقول المسند المرفوع بغض النظر عن كونه متصل أو منقطع، وهذا قول ابن عبد البر. واشتراط الأمرين قول الحاكم، لا يقال مسند حتى يكون مرفوعا متصل السند، وابن عبد البر يقول ما كان مرفوعا ولو لم يتصل إسناده. ومنهم من يقول المسند ما اتصل إسناده سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، فهو مسند. والبخاري مسند لأنه تذكر فيه الأسانيد، فالإسناد ذكر السند. ويتأيد هذا بقولهم كثيرا أسنده فلان وأرسله فلان، أسنده فلان وأرسله فلان يعني ذكر إسناده بغض النظر عن كونه مضافا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره. وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع، وهذا قول ابن عبد البر الذي أشرنا إليه. نعم. اقرأ معه المنكر. عفى الله عنك، المنكر وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. الشاذ والمنكر من أهل العلم من يرى أنهما شيء واحد، ومال إلى هذا ابن الصلاح ومال إلى هذا ابن الصلاح، ومنهم من يرى التفريق، فما يتفرد به الراوي الثقة ويخالف فيه الثقات يسمونه شاذا، وإذا تفرد به من لا يحتمل تفرده ولو لم يكن ضعيفا يسمى شاذا. أما مخالفة الضعيف لمن هو أقوى منه، هذه نكارة بلا شك، هذه نكارة. وإذا انفرد الراوي الضعيف ولو من غير نكارة مع التفرد يسمى، يطلقون عليه المنكر، يطلقون عليه المنكر الشاذ. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه، فالشافعي حققه. والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. من من يرى أن المنكر والشاذ شيء واحد، وهو تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده. فمثلا حديث كل البلح بالتمر، فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، هذا منكر تفرد به أبو زكير لا يحتمل تفرده. وأيضا لفظه منكر، لماذا؟ لأن الشيطان لا يغضبه طول عمر ابن آدم، لا يغضبه طول، بل قد يسر بطول عمر بعض الناس، بل الذي يغضبه استعمال ابن آدم هذا العمر فيما يرضي الله جل وعلا. أما كونه يطول عمره ويخدم الشيطان هذا يفرح به الشيطان ما يغضب. الإشكال فيما إذا طال العمر مع الطاعة، هذا الذي يغضب الشيطان. أما طول العمر مع المعاصي والمنكرات لا، هذا يرضي الشيطان. فسنده منكر لأنه تفرد به من لا يحتمل تفرده، ومتنه منكر لما ذكرنا. يقول وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، قد يطلقون الأئمة الكبار، قد يطلقون لفظ المنكر على مجرد التفرد، هذا حديث منكر يعني تفرد به هذا الراوي من بين الرواة، لأن تتوافر الدواعي عندهم إلى نقل مثل هذا الخبر، فلا شك أن تفرد مثل هذا الراوي من بين من هو أحرص منه من رواة هذا الشيخ، إذا نكار هذه توجد ريبة في القلب. وأما الشاذ فهو مخالفة الراوي الثقة لمن هو ثق منه، وهو شرط في صحة الخبر على ما تقدم، شرط في صحة الخبر على ما تقدم. ومنهم من يقول من الصحيح ما هو شاذ، لأن المسألة مخالفة ثقة، غاية ما هنالك أن يكون هنا راجح ومرجوح، راجح ومرجوح، ولا يلزم منه الرد. وقد خرج البخاري رحمه الله تعالى قصة جمل جابر على وجوه متعددة ومختلفة أيضا، منها ما فيه اشتراط الحملان، ومنها ما فيه عدم الاشتراط، ومنها اختلاف في الثمن، اختلاف كبير في الثمن، وخرجها البخاري رحمه الله تعالى ورجح مسألة الاشتراط مع كون الثمن أوقية. المقصود أن في الصحيح ما هو صحيح وأصح وراجح ومرجوح، وهذا المرجوح على تعريف الشافعي يسمى شاذ. نعم يسمى شاذ. نعم. عفى الله عنك. الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. غريب قسم من أقسام الأخبار باعتبار تعدد الطرق، باعتبار الطرق، فإذا لم تتعدد الطرق روي من طريق واحد سمي غريبا، وإذا روي من طريق اثنين سمي عزيزا، وإذا روي من طريق ثلاثة فأكثر سمي مشهورا، ما لم يصل إلى حد التواتر كما هو معلوم. وهنا الغريب ضد المشهور، ضد المشهور، المشهور المنتشر المستفيض، والغريب الفرد، فهو ضده. لماذا لا يقول نقيضه؟ نعم لأن الغرابة والشهرة قد يرتفعان، الغرابة والشهرة قد ترتفعان ويحل محلهما وصف ثالث، صحيح. فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة ترجع إلى السند، قد يستغرب المتن، يكون المتن غريب لا نظير له في النصوص الشرعية، وتارة تكون في السند ترجع الغرابة إلى السند فيما إذا تفرد به راوي من الرواة ولو في طبقة من طبقاته، لأن الأقل يقضي على الأكثر. فالحديث الذي يروى من طريق عشرة، عن خمسة، عن سبعة، عن واحد، عن مئة، هذا غريب، لأن العدد الأقل يقضي على الأكثر. والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح. نعم في الغرائب أحاديث صحيحة، والغرائب في الصحيحين موجودة، حديث الأعمال بالنيات غريب، حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان آخر حديث في الصحيح غريب، وفي الصحيحين غرائب ففيها ما صح. ويطلق الغريب على ما لم يصح، وهذا كثير، والغرائب مظنة لعدم الصحة، لأن تفرد الراوي من بين سائر الرواة يوجس في القلب وقفة، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا على ما تقدم، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، يعني تكون الغرابة مطلقة، يتفرد به هذا الراوي من بين سائر الرواة، لا يوجد هذا الحديث إلا عند فلان من الناس، هذه غرابة مطلقة. وإذا كانت الغرابة في أصل السند قيل لها تفرد ويقال له فرد مطلق، أما إذا كان هذا الراوي تفرد بروايته عن هذا الشيخ وإن رواه غيره من الرواة عن شيوخ آخرين، هذه غرابة نسبية، فيقال تفرد فلان بروايته عن فلان، لكن رواه جمع من الرواة عن رواة آخرين، هذه غرابة إيش؟ نسبية، والأولى مطلقة. ويكون التفرد به عن شيخ واحد كما يقال لم يروي عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروي عن ابن جريج إلا المبارك. ومن التفرد النسبي التفرد المنسوب إلى البلدان، يكون هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، فالغرابة هنا نسبية باعتبار أنه ما شاركهم غيرهم وإن رواها مئة من أهل مصر، لكنها بالنسبة لهذا القطر وهذا الإقليم غريبة، ما توجد غيرهم. أو أهل البصرة أو أهل مكة أو أهل المدينة كما يقول أهل العلم، هذه قرابة نسبية. نعم. عفى الله عنك. المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، وعامة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالبصري، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. المسلسل ما يكون فيه التتابع على صفة أو هيئة واحدة، إما في الرواة، في أسمائهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في صيغ الأداء، هذا تسلسل وتتابع على هذا الوصف المعين، على هذا القول المعين، على هذه الصيغة المعينة. ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت بصيغة الأداء، تكون صيغة الأداء من أول السند إلى آخر سمعته، كل سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول، هذا مسلسل. وقد يسلسل بالعنعنة، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يسلسل بالتحديث، حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره، هذا مسلسل بالنسبة لصيغة الأداء. وكما سلسل بالأولية، حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، من يومنا هذا إلى سفيان ابن عيينة، وكل راو من الرواة يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، وهذا حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا مسلسل بالأولية، لكنه انقطع تسلسله عند سفيان. يقول وعامة المسلسلات واهية، يعني حديث يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقول في كل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، ومعاذ قاله لمن يروي عنه، وما يروي عنه قال إلى يومنا هذا، فهو مسلسل بقول كل راوي من الرواة إني أحبك، والمسلسل بقول كل راوي من آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، المسلسل بقبض اللحية، المسلسل بالتبسم، المسلسلات كثيرة، لكن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى عامة المسلسلات واهية، لأنه يحرص على إبقاء هذا الوصف، يحرص على أن يبقى هذا الوصف في جميع طبقات السند، ويغفل عما هو أهم منه، يغفل عما هو أهم منه، وهو ثقة الرواة وتمام ضبطهم واتصال الأسانيد. تسمع هذا الحديث المسلسل بكذا، لكن فيه شيخ عندك في البلد أوثق الناس ما رواه عن شيخه بهذه الصفة، وفيه راوي ضعيف موجود في البلد رواه بهذه الصفة، أن تحرص على بقاء التسلسل فتروي عن هذا الضعيف وتترك الثقة. لماذا؟ لأنك تحرص على إبقاء التسلسل وتترك من هو أوثق منه. ولذا قال وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواته، ومن أراد تصديق هذا الكلام يرجع إلى المناهل، المناهل السلسة في الحديث المسلسلة. يقول وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، يعني كل راوي من الرواة يقرأ سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، يعني تتواطأ الرواة على أن يكون كلهم من دمشق، فلان بفلان الدمشقي قال أخبرنا فلان الدمشقي قال أخبر إلى آخر، أو المصريين، وهذه تذكر في لطائف الإسناد. نعم. إذا انتهى القسطلاني من شرح كل حديث قال والحديث رواته كلهم مدنيون، الحديث كل رواتهم كلهم مصريون، وهكذا. وقد يستثنون فلانا إلا فلانا وقد سكنها، يعني ليس من أهلها إنما سكنها، والمسلسل بالمحمدين، حدثني محمد قال حدثني محمد إلى آخره إلى ابن شهاب، واسمه محمد، لكن الذي يروي عنه ابن شهاب ليس اسمه محمد، فانقطع التسلسل هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.